ساكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في قلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد ساكن قلبي واحد واحد قلبي.